هذا مصطلح. طيب عاد الأسئلة ما هي إلزامية يعني من أراد. الفرق بين المعضل والمعلق، أنا عندي هنا ثلاثة كتب. الفرق بين المعضل والمعلق، في فرق ولا ما في؟ في فرق ولا لا؟ كلاهما. طيب يعني الفرق، يعني خلونا نقول سؤال ثاني، هل يلتقيان؟ متى يلتقيان؟ هات في أول السنة فين؟ من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، نسميه إيش؟ معضل. أنا أقول معلق ومت. أيوة عند الرسول صلى الله عليه وسلم، عند الصحابي. أنا أقول معضل ومعلق. أي خلاص صحح الخطأ، الرجوع عن الخطأ فضيلة وخير. تفضل. طيب يا شيخ، إذن يلتقيان ويختلفان. يقول هل في الاستواء اشترط عدم وجود المصنف في الإسناد الآخر مثل النسائي؟ لا، كيف عدم وجود المصنف في الإسناد؟ عدم وجوده أقول بين النسائي وبين الرسول صلى الله عليه وسلم 11، وبينك أنت وبين الرسول 11 في هذا الحديث، فهمت علي؟ معناه 11 غير النسائي و11 غيرك أنت. يذكرون العرض والمناولة، فما هي العرض؟ شرحناها الآن، قلنا العرض هو أن يقرأ على الشيخ، والمناولة أن يناوله الكتاب. إن ناوله الكتاب وأذن له بالرواية يعني أجازه فيروي بهذا.